بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السبعون: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية، ما يدل على هذا الأصل ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله. ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشر والفساد نوعان. نعم، هذه القاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ويعرف أن الخلق أن العصمة من الشرور كلها، من الشرور كلها، سواء كانت تلك الشرور تتعلق بالعقائد من البدع، أو تتعلق بالأعمال من الشهوات المحرمة، أو تتعلق بالأخلاق والآداب، التمسك الانفكاك منها يكون بالتمسك بكتاب الله عز وجل. وذلك لأنه ما من خير يعود على الناس بالنفع في الدنيا والآخرة إلا حثهم عليه ورغبهم فيه، وما من شر يؤثر عليهم في الدنيا والآخرة إلا حذرهم منه ونهاهم عنه. فكل خير فإن القرآن قد دل عليه إيماء أو صريحا أو إيماء، وكل شر فإنه قد حذر منه إما صريحا وإما إيماء. فالخير كل الخير في القرآن، ولا يمكن أن يوجد شيء من الشر، من الشر أو مما يخالف القرآن ويكون خيرا. أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها، ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير. لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى والأميين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله حجة، فيه رد على كل من اعتقد عقيدة تخالف العقيدة الإسلامية، من الدهريين الذي يقول وما يهلكنا إلا الدهر، والماديين والمعطلين لصفات الله وأسمائه، والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى والأميين، وهم من العرب والذي بعث في الأميين رسولا منهم. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف، وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع. النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في الهشيم. المؤلف رحمه الله إنما نص على الشيوعيين لأنه زمن كتابته لهذا الكتاب قد انتشر مذهبهم وشاع في البلاد العربية، وحاول ممن اغتر بهذا النظام وهذه العقيدة أن ينشرها بين المسلمين. فلذلك قال والشيوعيون، يعني هذا التعبير الشيوعيون لم يكن معروفا من قبل، لكنه عرف في الأزمنة المتأخرة، يعني ما قبل نحو 80 عاما أو 70 عاما ظهرت الدعوة إلى الشيوعية، وهي معناها إلحاد، معناها دعوة إلى اللادين، ليس هناك دين، بل أرض تبلع وأرحام تدفع. هذا حقيقة دعوة الشيوعية، أرض تبلع وأرحام تدفع، تلد يكبر يموت، ما فيه لا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب ولا شيء، يخلقون يخرج من بطن أمه فينمو ويكبر يكبر ويأكل ما يأكل من الرزق وينكح ويبقى ما شاء الله، ثم نأله إلى الموت ويكون رميما وانتهى خلاص، لا ليس هناك حساب ولا جزاء. هذا معنى مذهبهم. ولهم أيضا حتى فيما يتعلق بما يتعلق بالاقتصاد والمال، نعم كما ربما يذكره رحمه الله. نعم. ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله الحمد، القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين، فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية، ووجوب حفظ الأملاك والحقوق، كل هذا أعظم سد وأحكم حصن. نعم، إنه يرد على هؤلاء. واعلم أن هذا الأمر أعني تقدير الله عز وجل من وجود من يقاوم الأديان ويضاد ما جاء في القرآن أنه من حكمة الله عز وجل. فالله عز وجل حينما يقدر ذلك يقدره لحكمة، ليتبين المؤمن الصادق المتبع ممن كان على خلاف ذلك. وقد جرت سنة الله عز وجل أن يحدث في كل حقبة من الزمن فتنة، كل حقبة من الزمن تحصل فتنة. في زمن الإمام أحمد رحمه الله حصلت فتنة القرآن، وما قبل وما بعد ذلك حصلت فتنة أهل الكلام وتحريم الصفات وهلم جرا. في أوائل القرن الماضي حصلت هذه الفتنة، التي هي فتنة الشيوعية وما يسمى بالناصرية مما يخالف، بل ظهر مذهب الإلحاد، يعني ظهر مذهب الإلحاد بحت. فلكن هذه المذاهب الشيوعية ونحوها بحمد الله انقرضت إلا ما شاء الله، يعني لم يكن لها يعني أتباع، وإنما أقول هم بقايا، أقول بقايا شرذمة قليلون ليس لهم أتباع، ونحمد الله عز وجل أنهم منبوذون عند الناس. في وقتنا الحاضر الآن ظهرت فتنة ما يسمى بالتكفير والخوارج، الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ويستحلون أموالهم. والقرآن والسنة، لكن المؤلف كلامه في القرآن، القرآن كفيل بالرد على هؤلاء، لأن استحلال دماء المسلمين من الأمور المحرمة، بل من استحل دماءهم كفر. ولذلك في قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه الآية أشكلت على كثير من العلماء، وهي من المعروف أن القتل لا يوجب الخروج من الإسلام. الإنسان لو قتل شخصا، قتله إياه حتى لو كان عمدا ومعصية لا يوجب أن يخرج من الإسلام، هذا هو مذهب الجمهور. وابن عباس رضي الله عنهما رجع عن القول بأن القاتل ليس له توبة. ابن عباس كان له قول أن القاتل ليس له توبة وأنه مخلد في جهنم، لكن رجع عن هذا ووقع الاتفاق على أن القاتل له توبة. طيب، إذا كان القاتل له توبة فكيف نجيب عن الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ اختلف العلماء رحمه في ذلك، وأصح الأقوال أن ما ذكر في الآية سبب، والسبب قد يحول دون نفوذه مانع. لكن الشاهد الذي أريد أن يأتي به أن بعض العلماء رحمه الله يعني أول الآية إلى تأويل ضعيف جدا، قيل لإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي مستحلا قتله، فأول الآية على أن المراد مستحلا قتله، فتبسم رحمه الله وقال إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل، بمجرد أن تقول مثلا فلان دمه حلال تكفر. فهذا الجواب جواب نقول غير صحيح، جواب غير صحيح. فالمهم أن الله عز وجل قد قال في كتابه وتلك الأيام نداولها بين الناس، ففي كل حقبة من الزمن وفي كل زمن وفي كل قرن من القرون قد تحدث فتنة من الفتن، لكن قد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه، فهذه الفتن ينبري لها من أهل العلم وأهل الحق من يقفون أمامها ويردون على شبهاتها ويصدون هجومها، وهذا بحمد الله عز وجل واقع في هذه الأمة، فإن هذه الأمة لا تزال بخير ولله الحمد، ولا تزال طائفة من أمتي أقول ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا. كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين، وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب المخرب المدمر مما مر عليه، فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله وعظمته وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال. وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا. وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة يدل على أن أعداء الدين حاولوا بكل وسيلة أن يصدوا الناس عن دين الله عز وجل، سواء كان ذلك من جهة العقائد بالتشكيك في عقائدهم أو من جهة الأخلاق حيث نشروا الأخلاق الفاسدة والأخلاق المنحلة، لأن الناس إذا أصيبوا بفتنة الشهوات انحلوا عن دينهم، وهذا قد وقع من المنتمين لهذا التيار وهذا المذهب عن المذهب الشيوعي، حيث حاولوا أن ينشروا بين المسلمين الأخلاق المنحلة وادعوا أن ذلك حضارة، والحقيقة أنها حقارة، لأن كل حضارة تخالف شرع الله فإنها حقارة وليست حضارة. واضح؟ إذن نقول لهم في الواقع طريقان، إذا أتوا إلى الشخص المتعلم المدرك يدخلون عليه من باب العقيدة، باب العقيدة، لأنه يعني قد لا يستطيعون من جهة الأخلاق، لأن عنده من المبادئ والأخلاق ما يمنعه عن الانحلال الأخلاقي، لكن يأتون إلى الشخص الجاهل السذج والجهال الناس فيؤذونهم ويدخلون عليهم من جهة ماذا؟ المغريات والشهوات والانحلال الأخلاقي حتى ينقادوا إلى مذهبهم، نسأل الله العافية. واحتجوا على والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا. وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساومة، واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة